الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا من جملة الأدلة التي ذكرها المصنف في لزوم المعاطاة هو دليل الحديث الشريف: الناس مسلطون على أموالهم. طبعا قبل الدخول في الدليل، نحب ننوه إلى قضية. هذا الحديث الشريف الناس مسلطون على أموالهم، بعض ناقش فيه سنديا، وأن هذا الحديث الشريف فيه إشكال سندي. احنا مع غض النظر عن الإشكال السندي، نتحدث عن المضمون. هذه العبارة الشريفة على فرض صدورها من المعصوم، ماذا تريد أن تبين؟ تنويها يعني. في بعض الحالات الإمام عليه السلام يتحدث عن أمر متسالم، يعني ليس في مقام تأسيس قاعدة، وأنه يبين قضية ارتكازية، وتارة يتحدث عن موضوع كما هو الغالب مقتضى منصب الإمامة، موضوع تشريعي. السيد الخوئي قدس الله نفسه والمحقق الخراساني، هذا الحديث الناس مسلطون على أموالهم يتحدث عن قضية فحواها أن الإنسان له استقلالية في التصرف بالمال، يعني لا يوجد له مزاحم في مقام أن يتصرف بأمواله، وكان هذه ترجع أشبه بالقضية الارتكازية. إنسان عنده مال يريد أن يتصرف به، هل يوجد مانع من التصرف؟ لا يوجد مانع. فالحديث أجنبي عن الاستدلال على لزوم المعاطاة، يعني ما ناظر الحديث إلى شيء وراء هذه الاستقلالية، فخرج الحديث عن الدلالة بما نحن فيه. شيخنا والبعض قرب الدلالة على هذا النحو. الآن عندنا طرفين احنا في المعاطاة، طرف الذي أعطى الكتاب والطرف الذي وقع الكتاب بيده. نحن من هذا الحديث ماذا نريد أن نفهم؟ نريد أن نفهم أنه المعاطاة إذا أنا أرجعت الكتاب فسخت، قلت لك هذان الدرهمان وأرجعني الكتاب، المعاطاة تبقى لازمة ويبقى الكتاب عنده. احنا كلامنا في أدلة اللزوم، كيف نستدل بهذا الحديث على اللزوم؟ لزوم عندما وقع الكتاب بيده. نجي الآن هكذا، نفترض أنا وقع الكتاب الآن عندي والدرهمان منك، فقلت لك بعني الكتاب بدرهمين، وأنت بعت نقيت الكتاب الآن بدرهمين، أخذت الكتاب. بعد مدة أنت الآن قلت يا بهذان الدرهمان وأرجع لي الكتاب، أنا لابد أن أقول لك لا يحق لك مطالبتي بالكتاب، الكتاب كتابي وأنا مسلط على هذا المال. ومعنى تسليطي من المال أنه لا يمكن أن أنت تتصرف به أي تصرف خلاف رضاي، لأن أنا سلطة لي. فإذا أنت أرجعت الكتاب هذا خلاف سلطتي. فبحديث الناس مسلطون على أموالهم أتمسك بلزوم المعاطاة، بعد أن عرفنا أن المعاطاة تفيد التملك بالأدلة الأخرى السابقة، وهنا يفيد اللزوم بهذا اللازم. ماذا ينفعني الحديث؟ ينفعني إذا سلمتك الكتاب يعني كحكم شرعي مو بإرادتي، يعني الشارع قال لي نعم أعطه الكتاب، أو لا أقول الشارع لأن الشارع إذا قال السلطة للشارع كحكم، أقول ليس لك أن تأخذ الكتاب مني بلا إرادتي بلا رضاي، لأن هذا المال الآن مالي وأنا مسلط عليه، فأنا ما أرجعه إياك. كيف تمسكت؟ أقول الحديث الشريف يقول الناس مسلطون على أموالهم، ومن جملة السلطنة أن أنا متحكم فيه وليس أنت، فوإن أعطيتني الدرهمين أنا لا أعطيك الكتاب، فإذا الكتاب يبقى عندي بمقتضى السلطنة. فهذا الحديث سيجعل الكتاب باقي تحت سلطتي، ومعنى اللزوم هو هذا، معنى اللزوم هو هذا، أنه الكتاب يبقى عندي إلى أبد الآبدين. لا يجوز لأي أحد أن يسلب سلطنتي من هذا الكتاب بمقتضى الحديث الناس مسلطون على أموالهم، وهذا التسلط مطلقا تصرف النقل بأي نحو من أنحاء التصرف، فأنا الآن متسلط على هذا الكتاب دون غيري، فإذا أنت أرجعت لي هذان الدرهمان أو أرجعت هذين الدرهمين من حقي أنا أن أبقى الكتاب على ما هو عندي بمقتضى السلطة. هسه بعد هذا طريقة الاستدلال، هذا طريقة الاستدلال. الجماعة أثاروا شبهة، الجماعة أثاروا شبهة على الطريقة الاستدلالية هذه. شنو وجه الشبهة؟ لاحظوا الحديث ماذا يقول؟ يقول الناس مسلطون على أموالهم، فإضافة المال إلى الناس، إضافة المال إلى الناس يفترض أن تكون بمرتبة سابقة. فيأتي الحديث ماذا يقول؟ يقول هذه أموالكم أنتم مسلطون عليها، فلا بد أن يكون المال لي أولا، ثم بعد ذلك يأتي الحديث السلطنة. هذا متعارف من باب تقدم الموضوع على الحكم، وضع طبيعي جدا أن لابد عندنا موضوع ثم يأتينا الحكم. هنا التفتوا، هنا يمكن أن يقال بوجود إشكال. ما هو الإشكال؟ أكو عندنا مبحث ذكروا الجماعة في مسألة العام والخاص. العام والخاص ببحوث شيقة هي وجميلة، احنا ممكن ان نتمسك بالعام في الشبهة الحكمية، يعني اذا شككنا ان هذا العام قد خصص او لا ممكن نتمسك بالعام. لماذا؟ لان العام عبارة عن حكم، وانا اشك ان هل هذا الحكم خصص من الشارع او لا، فأنا من حقي أن أتمسك بالحكم وهو بقاء السريان لجميع أفراد الموضوع، سواء كان الفاسق أو كان العالم. من يقول لي اكرم الفقراء، من يقول لي اكرم الفقراء، فأنا أتمسك بمن؟ بعموم اكرم لجميع الفقراء. فإذا شكيت أن الفقير النحوي ما مشمول، يمكن أني أن أتركه، يعني أن أدخله بمن؟ بعموم العام في الشبهة الحكمية، يعني في التخصيص. هذا واضح. أما إذا كانت الشبهة موضوعية فهل يمكن أن أتمسك بالعام لإثبات أن هذا الموضوع من أفراد العام؟ شوي التفتوا، هذه نكتة مهمة. إذا شكيت بالعام ببقاء العام تخصيصا يمكن أن أتمسك به وأترك التخصيص؟ نعم. لكن إذا شكيت بالعام من جهة أن هل العام شامل لهذا الفرد أو ليس لهذا الفرد، مو من باب الخروج الحكمي، مو من باب التخصيص، من باب أن هل هذا الموضوع داخل بعموم العام بأفراده أو لا، ما يمكن أتمسك بالحكم لإثبات الموضوع. ولذلك اشتهر أنه في بعض الاستدلالات نقول هذا من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية. شنو يعني التمسك؟ يعني هذا ما يجوز. نتمسك بالعام يعني بالحكم لإثبات الشبهة الموضوعية لإثبات الموضوع، معنى العبارة هذه. نتمسك بالعام في الشبهة الموضوعية يعني نثبت الموضوع عن طريق الحكم. الحكم ما يثبت موضوعه، الحكم لا يثبت الموضوع، وإنما الحكم يعطينا هو حكم الموضوع. موضوع موجود غير موجود هذا مو شغل الحكم. قل الخمر حرام يبين حرمة إلى الخمر، أما هذا خمر أو ليس بخمر نفس الحكم ما يبين لهذا، وإنما كون خمر أو خل تابع لعلل وجوده ولعلل إثباته. أما نفس الحرمة ما أستفيد من الحرمة أن هذا خمر. واضح؟ الحكم لا يثبت الموضوع. فالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية يرجع إلى أن العام يعني الحكم يثبت الموضوع، وهذا قطعا غير جائز. في بعض الحالات نحكم الموضوع ما موجود أصلا، نقيضان لا يجتمعان، هذا حكم؟ وين أكو نقيضان هنا حتى يجتمعان؟ أصلا ما موجودات. هذه قاعدة التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية. شنو دخلها بما نحن فيه؟ الشيخ ماذا يقول؟ يقول البعض أثار هذا الإشكال أن الناس مسلطون على أموالهم، فإحنا خلينا نثبت المال أولا له حتى نثبت السلطنة. هذا مقتضى القاعدة. جيد، نقول بعد أن لاحظوا هذا الكتاب عندي بالمعاطات، الآن أنا أتصرف به بأنحاء التصرفات، فبعد أن أرجع الدرهمين هذا الكتاب غير معلوم أنه باقي لي، باقي ملكي، باقي مالي، يكون هذا أول الكلام، لأن هو أرجع. فإذا أرجع الدرهمين يمكن هذا الكتاب يكون له ليس لي، فكيف أتمسك الناس مسلطون على أموالهم وأثبت أن هذا الكتاب لي بعد أن أرجع؟ هل بقى هذا الكتاب لي أو لا؟ هذا أول الكلام. لعله ممكن نتمسك بالاستصحاب بقاء المال، هذا رجوع إلى الاستصحاب وليس إلى الحديث. إذا تمسكنا بالاستصحاب بقاء الملك إلي هذا معناته دليل التمسك بالاستصحاب، هذا فرغنا منه. احنا نريد تمسك بمن؟ بنفس الناس مسلطون على اموالهم. هذه اثيرت اشكاليه على الاستدلال بهذا الحديث. هذا غير فرضه السيد الخوئي والاخوند. السيد الخوئي والاخوند قدس الله نفسهم قالوا الحديث من الاول هو مناظر الى هذه المساله. هذا اشكال على من تمسك بالحديث، على الشيخ وغيره. هذا اول الكلام ان هذا المال لي، فما يمكن أن أتمسك الناس مسلطون بإثبات المال لي، لازم المال يثبت لي أولا حتى أنا أتمسك به. فما هي دلالة إثبات المال لي قبل التمسك بالحديث؟ هذا السؤال اللي هكذا يفترض أن نصيغه. ما هو الدليل على أن هذا المال لي قبل التمسك بالناس مسلطون على أموالي؟ هذا الشبهة اللي أثيرت في هذه القضية. خلينا نقرأ ونشوف نقدر نتمكن من دفع الشبهة أو لا. شوية جو حار يبدو، مو هالشكل العدد. على كل حال قال: ويدل على اللزوم، قال ويدل على اللزوم مضافا إلى ما ذكر، يعني حديث الاستصحاب، حديث الاستصحاب. ما هو الذي يدل؟ قال: عموم قوله صلى الله عليه وآله، يعني قلنا لا المناقشة السندية الآن كأنها غير واردة. الناس مسلطون على أموالهم، لاحظوا هاي العبارة، هاي تفيدنا في أكثر من جهة. أن بناء على أن الحديث يفيد الناس مسلطون يعني لهم السلطنة على أي شيء، على أموالهم، إضافة المال لهم لابد أن تكون بمرتبة سابقة، لا يمكن أن يكون المال لهم بمقتضى الحديث، لأن الحديث يتحدث عن السلطنة، السلطنة بها أنحاء من التصرفات، تصرف في الملك، في البيع، في النقل، حتى لو قلنا على النوع مو الكم، الكيف اللي ذكرنا سابقا في يعني الحديث اللي استدل به علي من على الملكية، تذكروا هناك الشيخ ما قبل قال هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنواع التصرفات. بالكم الإشكال؟ يعني الآن أكو عندي بيع، أكو عندي هبة، أكو عندي إجارة، أكو عندي مزارعة، فأنا مسلط على أموالي بأي نحو من هذه الأنحاء، حتى لو قلنا كذلك كما هو مفاد الحديث. يبقى عندي لابد أن يكون المال لي أولا حتى أنا مسلط عليه. فالإشكال هاي العبارة على أموالهم، هاي الإضافة، الإضافة المن إلى المالك، الناس مسلطون على أموالهم، أموالهم إضافة المال لهم، معنى هم مالكين، فإذا هو ملك المال له حق السلطنة، فلا بد أن يكون الملك بمرتبة سابقة حتى هو له حق أن يتسلط. الناس مسلطون على أموالهم، وجه الدلالة، وجه الدلالة، فإن مقتضى السلطنة أن لا يخرج، في مثالنا الكتاب، لا يخرج الكتاب عن ملكيته، يعني ملكية من انتقل إليه الكتاب بالمعاطاة مقابل الدرهمين. هذا الكتاب عنده الآن والدرهمين عند الطرف الآخر، باقي الكتاب عنده، أن لا يخرج ملكيته بغير اختياره حتى وإن أرجع الدرهمين له، لأن راح تخرجه من عنده مجرد هو فسخ، أنا ما أقبل بغير اختياري. فجواز تملكه، يعني الأول المالك الأول، فجواز تملكه عنه يعني المالك الأول بالرجوع فيه لأن أعطانا الدرهمين من دون رضا الثاني الذي انتقل له الكتاب مناف للسلطنة المطلقة. من جملة السلطنة المطلقة أنه أنا ما حد يأخذ الكتاب مني بلا إرادتي بلا اختيار. واضح استدلالنا بالطريق باللزوم، يعني إذا أخرجت الكتاب بغير اختياري منافس لسلطنتي، شلون أخرج الكتاب بغير اختياري؟ هو فسخ، فارضين احنا ما عندنا خيار، هو فسخ، قال هاي درهم أنا أقول الكتاب ما أعطيك يا أنا، لأن إذا أنا أعطيتك إياه الكتاب بلا اختياري يصير هذا منافي لسلطنتي، فأنا سلطنتي لا زالت موجودة على الكتاب. للأول المالك الأول، فجواز تملكه يعني المالك الأول عنه عن الثاني بالرجوع فيه، هو رجع المالك الأول رجع من دون رضاه يعني المالك الثاني منافي للسلطنة المطلقة للثاني اللي الكتاب وقع بيده. إلى هنا الإشكال، قال له فاندفع ما ربما يتوهم، ما ربما يتوهم، ما هو الوهم؟ من أن غاية، لاحظوا مدلول الرواية، سلطنة الشخص على ملكه، الناس مسلطون على أموالهم على ملكه، فلا بد أن يكون الملك محرز ماذا؟ بالمرتبة السابقة. ولا نسلم ملكيته له، ملكية من هو؟ الثاني له للكتاب بعد رجوع المالك الأصلي. الشيخ هو ما جاوب، رأسا قال فاندفع ما ربما يتوهم. وجه الاندفاع شنو؟ أن هذا مو من أنحاء مو من التمسك العام في الشبهة المصداقية. لماذا؟ لأن إحنا فارضين هو التفت، هو فارضين إحنا هو مالك قبل الرجوع، إيش كان هذا؟ فارضين هو مالك قبل الرجوع. كلامنا وين احنا؟ كلامنا في اللزوم والتزلزل. الآن ماذا نريد أن نثبت بهذه الأدلة؟ نثبت اللزوم. فالآن فارضين هو مالك بالأدلة السابقة اللي ذكرناها، أحل الله البيع، تجارة عن تراض، هو حتى هذا الحديث بس هو ما قبله. احنا فارضين الآن هو هذا مالك، فإذا هو مالك لا خدش في سلطنته على ملكه. فالآن هو له الملكية أن ينقله، أن يخليه عنده. من اجى الثاني اعطى الدرهمين، الملكيه باقيه لا مو بمقتضى الاستصحاب، بمقتضى الدليل الملكيه باقيه. فانا من حقي انه العفو سلطنتي باقي على الكتاب، وليس من حق احد لا المالك الاول ولا غير المالك انه يتدخل في هذه السلطنه. ما في دليل على لزومها؟ لا مو على اللزوم، لزومها هذا، لزومها الان انا مالك، إذا أعطيك إياه بلا رضا خلاف سلطنتي. أنا قلت الحديث باللزوم. شو لاحظوا؟ الآن أكو عندنا ملك وماكو ملك قبل أن يفسخ ذاك. قطعاً أكو ملك. قبل أن يفسخ قطعاً أكو ملك. الآن تقول إذا أعطاك ترجع له الكتاب. أقول هذا منافي للسلطنة. كما أنا إذا أعطاني أجنبي يقول لي هاي درهمين ورغماً عنك تعطيني الكتاب. لا أنا مو راضي خلاف سلطنتي. الآن يأتيك واحد فلوس يقول لك اطلع من البيت، يصير هذا خلاف سلطنتك. فأنا الآن مسلط على هذا الكتاب، باقي السلطنة عندي أنا، ما أعطيك إياها ولا للأجنبي ولا إليك. كأن الشيخ لوضوحه الملكية محرزة، موجودة الملكية، فإذا أعطيك إياه خلاف السلطنة هو هذا معنى اللزوم. هذا أضاف إلى ذلك استشهد المحقق في قضية هي شبيهة بهذه القضية. لا ما وجه يعني هو بعد الفسخ، وجه كل فرض بعد الفسخ، بعد الفسخ سيدنا دفع الاشتغال قبل الفسخ، لا قبل الفسخ انه كان المشتري متسلطا. انا الان عندي الكتاب انتقل لا اصبحوا لي ماكو استصحاب، لا الان الكتاب انتقل لي بالدرهمين بالمعاطات. ابو الدرهمين راح، اصبر لي، ابو الدرهمين راح، الكتاب هذا املكه او ما املكه انا؟ على قد على فرض ان المعاطات لازمه، هذا مفروض منه. احنا كلامنا باللزوم، مو الفرض المعاطات لازمه، فرض المعاطات مملكه مو لازمه، احنا نريد نستشهد عليه باللزوم. الان المعاطات مملكه فاني املك. الى الان حديث الناس مسلطون على اموالهم باقي، أو في أبو الدرهم يجي أجنبي الآن اللي ياخذ الكتاب من عندي رغما عني، من حقه؟ ليس من حقه، هذا خلاف سلطنتي. أجي أبو الدرهمين الآن يقول هاي الدرهمين رجع الكتاب، ولا خلاف سلطنتك. وين الإشكال في أنه لاحظ الإشكال وين؟ إحنا أكو عندنا نقطة كود نثبتها قبل الرجوع، هذا مالك أو ليس بمالك؟ مالك. الناس مسلطون على أموالهم، فالحديث مو هو ثبت الملكية حتى يجينا إشكال الشبهة المصداقية. حديث ما مثبت الملكية، الحديث يقول أنه إذا أخذ الكتاب منك على خلاف رضاك مخالف للسلطنة، حال حال بقية الأملاك الموجودة. حاولوا الجماعة قدر الإمكان يطعنون بهذا الاستدلال، ما استطاعوا، شبهة أثيرت شبهة. جوابها الآن أنا الآن قبل فسخ من عنده، لأن تقولون الفسخ خلاف الأصل، حتى الخيارات من يجن هو أصل، الأصل في البيع اللزوم، هو هاي استدلالاتنا الآن كلها، الأصل في البيع اللزوم، ما دام تمت المعاملة الأصل فيها اللزوم، فالخيارات خلاف الأصل، أكو دليل على أنه خيار المجلس، خيار الغبن، خيار الغش، خيار تخلف الرؤية، ثلاث أيام، الاشتراط بينه، هذا كله خلاف الأصل، أدلة شرعية قامت عليه. وإلا البيع هو لازم. فالآن أنا عندي هذه، عندي الملكية، هل الملكية ثابتة قبل الفسخ؟ نعم الملكية ثابتة قبل الفسخ. فإذا أعطات يعني إذا أخذ الكتاب مني رغما عني هاي مخالف للسلطنة، فإذا ما عندي سلطنة معناته، والحديث يقول عندك سلطنة. فعدم إرجاعه هو هذا معنى اللزوم. تام الحديث من هالجهة تام. نحتمل فرضنا أن السلطنة ثابتة قبل الفسخ، بعد الفسخ نحتمل بقوله فسخته صار مالكا، ونحتمل بحقه صار مالكا. ماكو وجه الاحتمال. الاحتمال أن المعاملة جائزة. أقول الأصل إحنا ما نريد نتمسك بالاستصحاب، الأصل وإلا ما راح نتمسك بهذا الحديث السلطنة في عموم البيوعات، حتى في غير المعاطات، حتى في غير راح يجينا احتمال دائما البيع بعتك وراح رجعتك، ترى هاي ترى إقالة نتحدث، هذا شيء آخر، أقبل بالإقالة. ولا حتى البيوع العامة اللي هي عقد عقد بيع هم لازم أقول احتمال هذا جائز، احتمال هذا جائز، شنو الفرق؟ احتمال بعيد. السلطنة ما راح أعمل بالسلطنة بعد في كل البيوع حتى العقدية، على كلامك حتى البيوع العقدية احتمال الجواز بها وارد، يعني العقد الجائز حتى بها احتمال جائز. قال ولما ذكرنا من أنه السلطنة ثابتة، تمسك المحقق رحمه الله في الشرائع، وإن تمسك على لزوم القرض بعد القبض، القرض اقرضني فأقرضه فقبضه، التفتوا لي هاي أصل المسألة، فقبض القرض 100 قبضها، الآن بمجرد القبض يقول لزم القرض، ما يتوقف على التصرف، فما دام هو قبض القرض 100 دينار أصبح القرض لازم بعد ما من حقه إلى أن يأتي الأجل. اقرضني 100 لـ3 أشهر بمجرد أن قبض لزم القرض، مو يتوقف القرض على التصرف، يقول إذا تصرف لزم، أما إذا هو بعد في جيبه في يده وما تصرف القرض مو لازم. قال لا، لماذا؟ راح يعلل، هو راح يعلل أصل المسألة هذه. سأقرأ لكم عبارة نصا، ماذا قال؟ قال بأن فائدة الملك، لاحظ السلطنة بعد ما من حقه يرجع، لأن هو بمجرد أن وضع إيده ملك فهو متسلط، قل له أرجع لي القرض، قل له ما أرجع لك يعني. إلى أن يأتي الأجل. قال في فرض في قرض الشرائع، أقرأ العبارة مالته بذات، في قرض الشرائع ذكرها المحقق، قال القرض يملك بالقبض، عبارته القرض يملك بالقبض لا بالتصرف، لأنه يعني التصرف فرع الملك، أنا أتصرف لابد مالك حتى أتصرف، فلا يكون مشروطا به. سؤال، وهل للمقرض، لاحظ ارتجاعه، وهل للمقرض ارتجاع بعد أن قبض؟ قيل نعم ولو كره المقترض، وقيل لا وهو الأشبه، المحقق عبارات الأشبه تذكروها في الشرائع، قيل لا وهو الأشبه لأن فائدة الملك التسلط، هذا لأن فائدة الملك التسلط، فمعناته ما من ما يرجعه، لأن هاي سلطنتي، أنت إذا ترجعه من عندي خلاف سلطنتي، فعبارة التسلط استدل بها. وكذلك نحوه العلامة رحمه الله في موضع آخر في الهواء، مش مطلعين الموضع لا نطيل الكلام فيه. هذا قال ومنه يظهر قضية التسلط وقضية خلاف السلطنة وأخذ المال بلا رضا خلاف سلطنته، يظهر جواز التمسك بقوله عليه السلام. طبعا الشيخ رضوان الله عليه نقل هذه الرواية بالمعنى، هكذا نص، رواية ما موجود، أكو 5 روايات نصوصها متقاربة، لكن هذا النص بالذات اللي ذكره يبدو نقل بالمعنى أو النساخ كان لهم اجتهاد في ذلك. قال لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. بناء على هذا المثل قلت لكم هو المثل ما موجود، يعني مقاربات إلى هو تعامل وياه، هو هذا المثل. شو الرواية شو تقول؟ تقول لا يحل مال امرئ، مال امرئ إضافة المال إلى الشخص إلى المرء، إلا عن طيب نفسه. نفس العمل يأتينا. فإذا أرجع الدرهمين وأخذ الكتاب قال هذا الكتاب لا يحل إلا عن طيب نفسه، هو ما راضي، لا الكتاب كتابي، فالآخذ لا يحل له التصرف في ذلك لأنه أخذه عن غير طيب نفسه، اللي هو أنا بعد المعاطاة صار الكتاب لي، فالإضافة حاصلة لي، مال امرئ فهذا المال لي تقريبا. حيث دل الحديث الشريف على انحصار سبب حل مال الغير أو جزء السبب في رضا المالك، فلا يحل يعني المال بغير رضا المالك. نرجع للعبارة، نقرأ العبارة شو يقول. يقول لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. هاي طيب نفسه يعني رضاه، طيب نفسه يعني رضاه. نرجع، حيث دل لا يحل على انحصار سبب حل مال الغير. قال انحصار سبب الحل، شنو يعني انحصار سبب الحل؟ فقط هذا السبب يعني من قبيل الإباحة، أنا هذا المال أبيح لك إياه، فمن أبيح لك إياه يعني أنا إذنت أو أقول لك قد أذنت لك في التصرف، هذا انحصار السبب. السبب في الرضا فقط، السبب في الإذن فقط، السبب في الإباحة فقط، طيب نفسي رضاي. هذا المال أكله، هذا التمن أكله، أنا أبيح لك إياه، هذا السبب واحد. فانحصار سبب، عبارة الكتاب انحصار سبب حل مال الغير، يعني السبب وحيد أو جزء السبب، يعني هناك سبب آخر وهذا جزءه اللي هو من قبيل البيع. لاحظوا البيع جزء السبب، والسبب الثاني ماذا؟ الرضا، لأن ما يمكن البيع بالإكراه. فأنا أقول بعتك، هذا جزء السبب، السبب الآخر ما هو؟ طيب نفسي رضاي. تارة إباحة فقط ماكو بيع، ضيف يجينا ضيف تفضل هذا المال أكله عن طيب نفس، هذا السبب واحد وهو الرضا، وتارة أبيع عن رضا يصير عندي جزء السبب. فشو يصير؟ لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه. فجعل السبب الحل هو طيب النفس، يو على نحو السبب المستقل، يو على نحو جزء السبب، ما عندنا غير هذا. فشو يصير عندنا الآن؟ الكتاب الآن عندي، بمجرد أن أرجع الدرهمين أريد ياخذ الكتاب، فأنا أقول له أنا ما راضي، فهو لا يحل له الكتاب باللازم، يعني الكتاب مالتي. نفس الإشكال السابق طرح الآن، أن هذا مال أول الكلام، يعني هذا رجع، فهل يبقى هذا مال أو لا؟ هذا أول الكلام، نفس الإشكال، وهو شبهة التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وتوهم تعلق الحل بمال الغير، لا يحل مال امرئ بمال الغير، وكونه مال الغير يعني صاحب الكتاب اللي بيد الكتاب بعد الرجوع، يعني رجوع الأول اللي هو أبو الدرهمين، وكونه مال الغير بعد الرجوع أول الكلام، شبهة مصداقية. فكيف يحل؟ مو معلوم أن هذا ماله، لأن هذا رجع، فإذا رجع من يقول هذا ماله؟ فلازم يكون ماله بمرتبة سابقة حتى لا يحل مال امرئ عن طيب نفسه، فيكون هو المال إله حتى لا يحل إلا عن طيب نفسه. فإذا رجع هو أول الكلام يقول هذا التوهم مدفوع بما تقدم، يعني شنو بما تقدم؟ في الرواية السابقة باعتبار هذا المال هو له، نتمسك بالملكية له. هذا واحد. اثنين، تمسك بشيء إضافي وهو ايش قالت الرواية الشريفة؟ قالت لا يحل، لا يحل. الجماعة طبعا في هذه الرواية وغيرها رجعوا مصدرها، رجعوا أسلوبها الصرفي. يحل شنو يعني يحل؟ من الحل الشد، لو يحل من الحلية مقابل الحرمة. قالوا هاي وزان، وزان أحل الله البيع، مو مقابل الشد، وإنما من الحل يعني الحلال. والحلال عندهم كلام، تارة حلية تكليفية، تارة حلية وضعية. السيد الخوي عنده تقسيمات إلى الحلية التكليفية والوضعية في هذا وفي، يعني هو الجولة بالش اسمه بالمطلب هذا سنعرض عنها احنا حتى لا ناخذ وقت. هنا شو يقول؟ يقول تعلق الحل بالمال يفيد العموم. قال لا يحل مال امرئ. الحل تعلق بالمال، يعني المال حلال. هذا التعلق به قال يفيد العموم. معنى يفيد العموم شنو؟ يعني كما يفيد المتعارف المال حلال، يعني أكل حلال شرب حلال، أيضا يفيد الجهات الاعتبارية. لا يحل يعني كما أنه لا يجوز لك أن تأكل المال، لا يجوز لك أن تأخذ. فكما يكون هذا من استفادنا من لفظة الحل لا يحل، هذا بعموم. لا يحل الأكل يحل، لا يحل الأكل. تأخذ الكتاب رغما عنا لا يحل. فهو أيضا ناظر إلى الحكم التكليفي، قد يستفيد من عند الحكم الوضعي، لأن لا يجوز لك أن تأخذ الكتاب رغما عنا. الكتاب مال، لا يجوز لك أن تأخذ الكتاب رغما عنه، لأن يعني هذا ليس حلال. فالعموم المستفاد من الإضافة لا يحل مال امرئ يدل على المعنى الاعتباري اللي إحنا فيه، وهو عدم فسخ البيع وعدم إرجاع البيع، لأن يعني هذا الإرجاع ليس حلالا حتى على الجانب الوضعي. نرجع العبارة. لا، احنا بالنسبة اول الكلام احنا حتى اضافة الحل الى المال من قال انها ناظرة للحكم التكليفي؟ هذا اول الكلام. الجامع ما بين التكليف والوضع موجود، نظرها الى اعم من الحلية التكليفية والحلية الوضعية هو الافق. معرفة كونها بالتكليف او بالوضع بحسب الاضافة وحسب المتعلق. يعني أصل كلمة الحل هي الاسترسال والإطلاق. هذا كما يشمل قضية التكليف يشمل قضية الوضع. كونها مخصصة بقضية كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام منه، هذا ماكو مانع أنه هذا يشمل حتى المعاملة بالمعنى العام. هذا بحسب الوضع ماكو مانع أنه يشمل حتى المعاملات، لكن عندما يكون هناك أصل حاكم على أن المعاملات الأصل فيها الفساد، منعوا كون كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام، فضلا على أنها ناظرة إلى الشبهات الموضوعية اللي هي عادة تكون في الأحكام التكليفية، يعني في أدلة البراءة، باعتبار عندنا أصل على المعاملات أنه الأصل فيها الفساد. فهذا اللي تفضلت به، مو كل حلال يعني إلى معنى سيال في كل ما احنا بأصل الوضع. فالآن حرمت عليكم، لأن الحل مقابل، حرمت عليكم أمهاتكم، قطعا ما يجي البال حرمة الأكل، مو مثل حرمة الميتة. أحل الله البيع، يعني مو قضية اللي هو ذكر سابقا وناقش به، ممكن كما يمكن على التكليف يمكن أيضا عن الوضع. أكو كلام عند الأعلام يعني في معنى الحلية وشون نستفيد منها باللازم وغير اللازم، لكن هنا لا يحل ممكن يستفيد منها العموم، يعني لا إشكال لا خدش في أن الحلية يمكن الاستفاد منها العموم إذا أضيفتها للنكرة. تفيد العموم. قال مع أن تعلق الحل بالمال يفيد العموم بحيث يشمل التملك أيضا، يعني كما يشمل الأكل والشرب يشمل التملك، يعني قضايا الاعتبارية يفيد العموم من هالجهة، بحيث يشمل يعني كما كان يشمل الأكل والشرب اللي هو الوضع الطبيعي يشمل الأمر الاعتباري اللي هو التملك. فلا يحل التصرف، لاحظ، لا يحل التصرف فيه ولا تملكه، لا يحل التصرف من جهة الحلم التكليفية ولا التملك من جهة الأمر الوضعي إلا بطيب نفس المالك، لابد المالك أنه يكون طيبة. فهذا تفيد ماذا؟ تفيد اللزوم في قضية المعاطاة فيما نحن فيه. ثلاثة، أربعة، هذا أربعة تمسك الشيخ بكل الرواية بكل الآية، وتارة تمسك فقط في المستثنى وهي آية ولا تأكلوا أو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض، هي في سورة النساء في 29. تأملوا بهذه الآية الشريفة، وقع فيها كثير من الكلام، كثير من الكلام، هو راح يستدل بهذا المعنى. طبعا بالمناسبة الشيخ رضوان الله عليه قد بعض الأدلة راح يكررها، وين يكررها؟ يكررها في من نجي لا شروط المتعاقدين وما أمثل، فقد هناك يتراجع عما يذكره هنا، فيمكن هنا يذكر رأي هناك قد يتراجع ويناقش به، يجينا إن شاء الله تتمة الكلام.